قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس تختلف في حلال ولا حرام. قال: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. قال رحمه الله تعالى: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. الحرف في لغة العرب قد يطلق على معنى معين، وقد يطلق على جملة، وقد يطلق على جمل. فالمعنى مثل ما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف. يعبد الله على حرف يعني أنه يعبده على حال، على حال الخير والنعم. فإذا أصيب بمصائب أو نقم انحرف وترك عبادة الله جل وعلا. وكذلك يطلق أيضا على الحرف المعروف من حروف الهجاء، قالوا هذا حرف. وقد جاء في كتب القراءات استعمال ذلك في قراءة معينة، قال: فلان يقرأ بحرف حفص، وقال يقرأ بحرف عمرو بن العلاء، وفلان يقرأ بحرف الأعمش، وهكذا. وليس المقصود في هذا الحديث القراءات السبع المعروفة المشهورة اتفاق العلماء، فإن القراءات السبع حدثت فيما بعد، بعد الصحابة بزمن طويل. وليست القراءات سبع فقط، وإنما هذا يعني ابن مجاهد جمع هذه الروايات التي صحت عنده عن القراء السبعة، لأنها كانت عنده بأسانيد واضحة وهي التي قرأها، وإلا هناك قراءات غيره فليست سبع، بل هي أكثر من ذلك. وكل القراءات التي جمعت في كتب القراءات على القول الصحيح من أقوال العلماء كلها بحرف واحد من الحروف السبعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقد أشكل هذا الحديث على كثير من العلماء، فكثير منهم يقول: الله أعلم بما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك. وكثير منهم فسره بأن الأحرف السبعة المقصود بها لهجات العرب، لهجات سبع. فالقرآن نزل في هذه اللهجات، ومثلوا لذلك بأمثلة رويت في بعض الحروف، وباتفاقهم أنها ليست في كل حرف هذه، ولكن جاء في الحديث ما يدل على المراد الحديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا عنه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا في المعاني التي تعود على شيء واحد ولا تختلف باختلاف الألفاظ، فإنه جاء في الصحيح حديث الصحيح الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أسماء الله جل وعلا مثال ذلك إذا ختمت الآية بعزيز حكيم، قل إنه سواء قلت عزيز حكيم أو قلت سميع بصير أو عليم حكيم كله سواء، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. وقد جاء أيضا بسبب ارتداد أبي الصرح، إنه كان ممن يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فكان إذا كتب الآية وكانت ختمت باسم من أسماء الله يقول سميع عليم أو سميع بصير، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم كلاهما سواء اكتب ما أردت، فصار هذا سببا في شكه، فقال إذن محمد لا يدري ماذا أنزل عليه وأنا الذي أكتب ما أريد، فارتد أعوذ بالله من ذلك. وهذا أيضا مما يفسر هذا الحديث، ولهذا يكون ذلك في معنى معين، لأن أسماء الله جل وعلا كلها تدل على مسمى واحد، ولا يكون هذا في كل لفظة، ولا يكون في الحلال والحرام كما قال الزهري، وإنما يكون في المعاني التي تدل على شيء، في الألفاظ التي تدل على معنى واحد وهي مختلفة. هذا هو الذي يترجح في معنى هذا الحديث. وقد جاء عن بعض الصحابة ما يبين ذلك أيضا، فقد جاء أن ابن مسعود كان يقرأ كلمة حتى لأن حتى في لغة هذيل بالعين والتاء بدل الحاء والتاء، ولهذا نهاه عمر عن ذلك فيما بعد وقال لا تعلم الناس ذلك، فإن القرآن لم ينزل بلغة هذيل. وأما ما روي عنه من أنه كان يعلم إنسانا سورة الدخان، فلما جاء إلى قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال الذي يتعلم إن شجرة الزقوم طعام اليتيم، فقال له ابن مسعود لا قل طعام الفاجر، إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. فالظاهر أن هذا من التفسير وليس قراءة، ليس ذلك من القراءة، وإنما هو تفسير وتوضيح فلا يقع هذا القارئ في الخطأ. وأما كونها هذا في لغات العرب، وأن القرآن كله نزل باللغات المختلفة، وأن كل آية تقرأ بلغات مختلفة، ظاهر أنه ليس هذا مقصودا، وهذا قد لا يتأتى، وإنما يكون في الأمور التي تكون خاتمة آية أو ما أشبه ذلك، أو يكون في غير خاتمة الآية مثل هلم، يقال مثل هلم وأقبل وتعال وأسرع وما أشبه ذلك، وكلها معناها واحد. والمعنى في هذا أن الله جل وعلا لما أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، العرب كانت لهجاتهم مختلفة، وكان منهم الكبير الذي لا يستطيع أن يتعلم لغة القبيلة الأخرى، فوسع له بذلك، وهذا هو الذي جاء النص فيه، فإنه سيأتي أنه قيل له اقرأ القرآن على حرف، فقال أعوذ بالله من أسأل الله المعافاة، فقيل له اقرأه على حرفين، إلى أن قيل له اقرأ على سبعة أحرف. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي الشيخ الكبير والصغير والعاجز الذي لا يعني يستطيع أن يتعلم، فأسأل الله معافاته، فوسع له في ذلك. ثم لما استقر الأمر وانتشر الإسلام وصار الناس يقبلون على التعلم، رفع هذا الأمر وثبت حرف واحد الذي هو لغة قريش، وهي أفصح اللغات. فالموجود الآن هو ما كتبه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مشورة الصحابة وإجماعهم، وهو العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وكتبت، فكتب ذلك وأثبت. وما عدا ذلك من الأحرف الستة فإنها لا وجود لها اليوم. هذا هو القول الصحيح. ليس معنى ذلك أن كل آية أو أن القرآن كله الآن في الأحرف السبعة، وإنما هذا ثبت تخفيفا في أول الأمر ثم نسخ ذلك لما زال وذهب المعنى الذي من أجله وجد ذلك. هذا هو الأظهر في معنى هذا الحديث، والعلم عند الله جل وعلا. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: قال الزهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد، ليس تختلف في حلال ولا حرام. مقصوده في الأمر الواحد يعني في المعنى الواحد المعين الذي لا يختلف باختلاف الألفاظ، يعني ألفاظ متعددة تدل على معنى واحد، هذا مقصود مثل ما مثلنا. وليست في الحلال والحرام، يعني كون هذا مثلا شيء معين مثل تحريم الربا مثلا، تحريم السرقة، أنها يقرأ فيها قراءات سبع أو بأحرف سبع، فإن هذا لو كان كذلك لاختلف الأمر. كذلك الحلال، إنما هو في المعنى الواحد الذي يعبر عنه بألفاظ تختلف وهي ترجع إلى معنى واحد، مثل أسماء الله جل وعلا وما أشبه ذلك. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صرد الخزاعي عن أبي بن كعب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إني أقرئت القرآن فقيل لي: على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي: قل على حرفين. قلت: على حرفين. فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: قل على ثلاثة. قلت: على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف. ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف. إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وهذا يبين ما قلنا أن هذا المقصود، إن قلت عزيز حكيم أو قلت سميع بصير أو قلت عليما حكيم، كله سواء، لأن كل ذلك أسمى لله جل وعلا. ولكن مثل هذا اليوم لا يجوز إلا لا يجوز أن يقصد، يقصده الإنسان، ولكن لو مثلا قرأه خطأ لكان على يعني معذورا وعلى صواب ولا تبطل الصلاة، ولكنه ما يقصد مخالفة المصحف. وقد أجمع العلماء على أن القراءة التي يعتد بها ما اجتمع فيها شرائط ثلاثة، تكون مثلا موافقة للرسم العثماني، رسم المصحف، وأن تكون في اللغة فصحى، لغة العرب فصحى، وأن يكون صحيحة ثابتة بالنقل المتواتر، يعني ما تخالف اللغة ولا تخالف في الرسم العثماني، وأن يكون النقل متصلا ثابتا متواتر. إذا وجدت هذه الأمور الثلاثة فهي قراءة صحيحة تصح الصلاة بها وتكون قرآن. أما إذا تخلف شرط من هذه الشرائط ثلاث فلا يجوز القراءة به، وإنما تعد من القراءة الشاذة. والقراءة الشاذة لا يجوز أن يقرأها الإنسان لا في صلاة ولا في غيرها، وإنما يثبت بها بعض الأحكام تكون كالأحاديث، فالأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن ما ذهب إليه كثير من العلماء من أن هذه الأحرف أنها لغات، أن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هشام بن الحكم بن حكيم وكذلك عمر بن الخطاب اختلف في قراءة سورة الفرقان، وكل واحد يقول أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهشام بن حكيم بن حزام وعمر بن الخطاب كلاهما من قريش، لغتهما واحد. نعم، الشاذة إذا تخلف شرط من هذه الشروط صارت شاذة، فلا بد أن تكون القراءة متواترة النقل، ولا بد أن تكون متفقة مع الرسم العثماني، رسم المصحف العثماني، ولا بد أن تكون موافقة للغة، لغة العرب. فإذا تخلف شيء من ذلك هذه الأمور الثلاثة فهي شاذة. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أباة بني غفار، فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف، قال أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه ثانية فذكر نحو هذا حتى بلغ سبعة أحرف، قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف، قال فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وقوله في الحديث الذي قبل هذا وكلها شاف كاف، يعني أن كل قراءة منها يكون كلام الله جل وعلا منزل من عنده، يثبت فيه الإيمان والدين والأحكام وغيرها، فهو يشفي في الإيمان وفي الجهل، وكذلك يكفي في التشريع والأحكام والوعد والوعيد والخبر والصدق وغير ذلك. قال باب الدعاء. انتهى من ذكر فضل القرآن وما ورد فيه، وختم ذلك بهذا الحديث كونه أنزل على سبعة أحرف، ثم انتقل إلى كتاب آخر ومعنى آخر وهو الدعاء. والدعاء من أفضل العبادة، سيأتي أنه هو العبادة، وهو التوجه إلى الله جل وعلا في كل ما يحتاجه الداعي، أمور الدنيا وأمور الآخرة. والله جل وعلا أمرنا بالدعاء، قال ادعوني أستجب لكم، فوعد الاستجابة بالدعاء. وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يغضب إذا لم يدع، ذلك لسعة فضله وسعة جوده وكرمه جل وعلا، بخلاف المخلوق الذي هو فقير من جميع الجهات وفقره ملازم لذاته، فإنه إذا ألح عليه بالدعاء بالمسألة يغضب ويتضايق ويتضجر ويبغض هذا الذي يلح عليه. أما ربنا جل وعلا لكرمه وسعة جوده وفضله فإنه إذا لم يدع يغضب، وإذا دعي رضي ويحب الملحين بالدعاء. والملح بالدعاء هو الذي يبالغ فيه ويكثر منه، الملح الذي يلح بالدعاء على ربه جل وعلا، فإن الله يحب ويعده أن يستجيب له. والدعاء بابه واسع، وليس يلزم الإنسان أن يتقيد بما ورد في الدعاء، بل إذا دعا بكل ما يحتاج إليه وما يفتح عليه بالألفاظ التي يعرفها هو وقد ينشيها هو فإن هذا جائز. وإن كان الأولى أن الإنسان يتحرى الجوامع بالدعاء، المعاني الجامعة، وأعظم ذلك وأفضله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في كتاب الله، وجاء في كتاب الله في الأدعية الأنبياء كثيرا أنهم يتجهون إلى الله جل وعلا، توسلون إليه بأنه رب، بأنه رب، ربهم رب كل شيء. ولهذا جاء أن الرب اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وهذا كثير في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. والأنبياء غالب أدعيتهم هكذا، وكثير من الناس يعدل عن الشيء الوارد في كتاب الله أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ألفاظ لم ترد. وهذا وإن كان جائز يجوز، ولكن كون الإنسان يتخير ما في كتاب الله وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لأنها جامعة، ولأنها الله جل وعلا أرشدنا إليها، أمرنا بها نفعل ذلك. ولا شك أن الشيء الذي أرشد الله جل وعلا إليه يكون أفضل من غيره، وكذلك الشيء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الدعاء ينقسم إلى قسمين كما قسمه العلماء تدل عليه المعاني. أحدها يسمى دعاء مسألة، وهو أن يسأل الإنسان شيئا معينا، سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، يسأله شيئا معين، يدعوه لهذا الشيء المعين، إما عافية في بدنه، أو زيادة عمل صالح، أو علم، أو رزق، أو زوجة، أو غير ذلك. إذا سأل شيئا معين من أمور الدنيا وكذلك أمور الآخرة، كأن يسأل الجنة ويسأله أن يعيذه من النار وما أشبه ذلك، فإن هذا يسمى دعاء المسألة. وأما القسم الثاني فيسمى دعاء عبادة، دعاء عبادة، وهو كل عمل صالح يعمله الإنسان لله جل وعلا، فإن هذا العمل يعمل من أجل أن يتحصل العامل على جائزة الرب جل وعلا وثوابه، وعلى أن يتخلص من عقابه وعذابه، فهو في المعنى دعاء، فلهذا سمي دعاء عباد. فعلى هذا تكون الصلاة دعاء، والصدقة دعاء، والحج دعاء، والصوم دعاء، دعاء عباد. وهكذا كل عمل، قراءة، تسبيح، تهليل، تكبير، كله دعاء عباد، لأن الذي يفعل ذلك يفعله يرجو ثواب الله ويرجو أن ينجو من عذابه، فهو في الحقيقة يفعل هذا لأجل خلاصه ولأجل إثابته، فلهذا سمي دعاء عبادة، وكله داخل فيما أرشد الله جل وعلا إليه. ولهذا فسر قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فسر بهذا وهذا. فمن المفسرين من قال: ادعوني أستجب لكم، يعني اعبدوني أذبكم، ومنهم من قال: اسألوني أعطكم. التفسير الأول أعم، وهو أنهم جعلوا الدعاء كله عبادة، دعاء عبادة. والثاني تفسير لدعاء المسألة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن زر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة، فهذا من باب المبالغة وحصر الشيء في شيء معين، فكأنه جعل العبادة كلها هي الدعاء، فهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. قد يكون هذا أعم، لأنه إذا فسر الدعاء لأنه عبادة فيشمل كل ما يتعبد، ما يتعبد به المتعبد ربه يكون دعاء، ولكن الظاهر أنه قصد في هذا دعاء المسألة، فإنه عبادة، بل هو أفضل من أفضل العباد، وذلك أن المسألة فيها افتقار وفيها تذلل وخضوع، فالداعي مفتقر إلى المدعو، متذلل له، خاضع له، راج ثوابه، خائف من رده وكونه لا يجاب، وهذا هو العباد، هو أفضل العباد. ولهذا لهذا المعنى حرمت مسألة المخلوق إلا في نطاق ضيق، يجوز للمسلم أن يتجه إلى مخلوق يسأله إلا عند الضرورة، وقد جاء تحديد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: إنسان أصيب بجائحة اجتاحت ماله، فإنها تحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش، والجائحة هي الآفة التي تصيب مال الإنسان، إما ظالم يأخذ ماله ظلم يجتاحه، وإما حريق يحرقه ويقضي عليه، وإما آفة من الآفات كغرق وما أشبه ذلك تقضي على ماله، فإذا أصيب بذلك حلت له المسألة حتى يجد السداد الذي يسد حاله، فيجب أن يمتنع. الحالة الثانية: إذا أصيب الإنسان بفاقة وشهد ثلاثة من قومه من ذوي الحجة أنه أصيب بفاقة، فإنها تحل له المسألة حتى يجد سعة يكتفي بها. الحالة الثالثة: رجل تحمل حملات لأجل إصلاح، الإصلاح بين الغير، كأن مثلا يكون هناك خصومات بين مسلمين فيتحمل مالا يصلح بينهم، يدفع لهذا القبيل كذا ولهؤلاء كذا، فإن هذا يحل له أن يسأل لئلا تجحف هذه الأمور بأموال ذوي المعروف وذوي الإحسان الذين يصلحون بين المتخاصمين والمتنافرين، فهذا وإن كان غنيا فإنه يسأل ما يكفي لهذا الأمر، يعني لهذا المال الذي أصلح به. أما ما عدا هذه الأمور الثلاثة فالمسألة كلها سحت، يعني حرام. يأتي الإنسان يوم القيامة وهي خدوش في وجهه، خدوش أو خموش في وجهه، إنه يأتي السائل الذي يسأل الناس يتكثر بذلك يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، ذهبت المسألة بما في وجهه من اللحم، ذلك أن فيها الافتقار إلى الغير، هذا هو السبب، فيها الافتقار إلى المسؤول والتفات القلب إليه، لأن الإحسان والعطاء والمعروف يجعل القلب معبدا لهذا المسؤول، كما قيل: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة. والله جل وعلا أراد من العبد من عبده أن يكون غنيا عن كل من سواه، وأن يكون فقره وحاجته وذله كله لله جل وعلا وحده، فلا يفتقر للغير، لا يفتقر لمن هو نظير له، لا يفتقر لفقير، والخلق كلهم فقراء إلى الله جل وعلا. هذا يعطينا أن الدعاء عبادة عظيمة يجب أن يتوجه به إلى الله جل وعلا. وبهذا يتبين لنا أن الذين يدعون المخلوقين سواء أحياء أو أموات ويتجهون إليهم أنهم يخطئون في هذا، وربما وقعوا في الشرك الذي يخرجهم من الدين الإسلام، كالذي مثلا يتجه إلى المقبور ويسأله يدعوه يلتجئ إليه ويطلب منه النفع في الدنيا أو في الآخرة، فإن هذا في الحقيقة عبدا، لأن هذه المسألة عبادة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده جل وعلا. قال حدثنا نعم يجوز هذا ولا يكون داخلا في النهي، إنه جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهيت أن أقرأ القرآن في السجود وأنا ساجد، مثل ذلك الركوع أيضا. ولكن إذا مثل قال وهو ساجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، أو قال رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، وما أشبه ذلك من الأدعية التي جاءت في القرآن، فإن هذا جائز لأنه دعاء وهو هذا محله، ولا يكون قراءة مقصودة، يعني ما قصد ذلك لأجل القراءة وإنما قصد لأجل الدعاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة عن ابن لسعد أنه قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإن أعدت من النار أعدت منها وما فيها من الشر. فهذا فيه أدب الدعاء، يرشدنا إلى أن الداعي ينبغي له أن يتأدب بأداب الدعاء، وأداب الدعاء منها ألا يعتدي في الدعاء، والاعتداء تجاوز الحد، كأن يطلب شيئا لا يستحقه أو يبالغ في أمور يكتفى بشيء منه، مثل ما في هذا أسألك الجنة ونعيمها والقصر الفلاني الذي فيها إذا دخلت على يميني وكذا وما أشبه ذلك، فإن هذا من الاعتداء في الحقيقة. يكفي الإنسان أن يقول أسألك الجنة، أسألك الفوز بالجنة وكذلك النار أغلالها وسلاسلها وحياتها وعقاربها وما أشبه ذلك، فإنه إذا استعاذ من النار كفى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا قال له إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، وإنما أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلنا حولها ندندن، يعني حول الجنة والاستعاذة من النار، يعني هذا هو المقصود. المقصود أن المبالغات في الدعاء تدخل في الاعتداء، فينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك، وقد نهانا الله جل وعلا عن ذلك. قولوا جل وعلا إن ربكم الله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديث الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخوف وخفيا إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. فالذي يعتدي في الدعاء يكون قد ارتكب إثما نهاه الله جل وعلا عنه. ومن آداب الدعاء أيضا التي ينبغي للإنسان يتأدب بها ما ذكرنا من أنه يتحرى الأدعية التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن آدابه أيضا أن يكون راجيا خائفا طامعا بإجابة الله، وأنه إذا مثلا لم يرى الإجابة ظاهرة ما ينكل ويكسل، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، بل يزداد دعاء وإلحاح وكثرة، فإنها عبادة. ولا بد للداعي، لا بد له من فائدة، لا بد، فهو بين ثلاثة أمور: إما أن تستجب دعوته المعينة في الحال ويعطاه، وإما أن تدخر هذه الدعوة له يوم يلقى ربه جل وعلا وهذا أفضل له، وإما أن يغفر له بقدر دعائه من سيئاته التي ارتكبه، يمحى عنه ذلك على قدر دعوته. فالداعي لا يمكن أن يكون خائبا، قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، معنى يردهما صفرا يعني لا يجيبه، معنى ذلك أن الداعي يستجاب، ولكن هناك موانع، موانع للدعاء قد تمنع إجابة الدعاء، ومن أعظمها أكل الحرام، كل الإنسان يأكل حراما كما في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل الذي يستجمع الأمور التي يمكن أن يستجاب لمن جمع، وهو أن يكون الإنسان مثلا مبتذلا متخشعا، وأن يرفع يديه، وأن يكرر قوله يا ربي يا رب، هذه أمور جاءت في الحديث. وثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يمد يديه يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له، يعني بعيد أن يستجاب له، قوله أنى يعني بعيد. فذكر السبب أنه مطعمه حرام وملبسه حرام، وإن كان كونه أشعث مغبر هذا من الأمور التي هي من أسباب الإجابة، كون الإنسان يتبذل وكونه يظهر فقره ويظهر ذلة لربه جل وعلا، هذا من الدواعي التي تدعو إلى إجابته. وكذلك كونه يرفع يديه فإنها من أسباب الإجابة، فإن رفع اليدين في الدعاء مستحب ومطلوب، بل هو من أسباب إجابة الدعاء، لهذا قال يرفع يديه إلى السماء. وكذلك من أسباب الإجابة ما ذكر في قوله يا ربي يا رب، يعني تكرار لفظة رب، كونه يكرر ربي ربي، وقد جاء أن العبد إذا قال يا ربي يا ربي وكررها أن الله جل وعلا يقول لبيك فيعطيه ما أراد، فإن هذا الاسم اسم عظيم، فإذا كرر كان ذلك من أسباب الإجابة، أسباب إجابة الدعاء. فالمقصود أن الموانع، موانع الإجابة مثل هذا الأكل الحرام، ومثل كون الإنسان يصر على ذنب من الذنوب، يرتكب ذنب ويقيم عليه دائما، وكونه لا يبالي بمعصية الله جل وعلا، يكون مبارزا له، وكون الإنسان يقلع من الذنوب ويتوب ويخاف ربه فإنه من دواعي الإجابة، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أنك ما دمت صحيحا وما دمت معافا تسأل الله وتعبده ولا تعصيه، ما تقابله بالمعاصي وهو يقابلك بالنعم والإحسان، ما تستعين بنعمه وفضله على معاصي. إن الإنسان إذا فعل ذلك فإنه قد لا يجاب، يحرم من الإجابة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعلا والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وهذا أيضا من آداب الدعاء، من الآداب التي تكون داعية للإجابة، فيبدأ أولا بالثناء على ربه جل وعلا، ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. فإن هذا هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما يبدأ يمجد الله ويثني عليه، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول: اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم. هذا تشريع لنا. ثم يدعو بما أراد، وإذا ختم أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا من الآداب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: عجل هذا، يعني بدأ. إذا رأيت من يمدحك في وجهك هو يستحق أن يحث التراب في وجهه، أن تحث التراب في وجهه، لأنه لا ينصح لك بل يريد هلاكك بذلك. هذا الذي ينبغي أن يفعل معه. أما إذا كان الإنسان غائبا فلا بأس أن يذكر بما يستحق ولا يكذب، لا يجوز إنسان يكذب. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كنت مادحا ولا بد فقل أحسب فلان والله حسيب كذا وكذا، أحسبه كذا وكذا. لأن أصل الإنسان وما يدور عليه جزاؤه ونهايته وغايته ما في قلبه وما في سره وباطنه، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا رب العالمين جل وعلا. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الأمور تختلف وتتغير والقلوب تتقلب. ربما استتن الإنسان بكلمة يسمعه يكون فتنة له، يكون نقصا في دينه. كان السلف يحذرون من ذلك أشد الحذر. المقصود أن من آداب الدعاء أن الإنسان إذا أراد أن يدعو يبدأ بالثناء على ربه جل وعلا بما يستطيع، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، ويختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه جاء أنه إذا ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون خاتما له، طابعا له، مطبع عليه. فضلها عظيم، وهي من دواعي الاستجابة. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. الجوامع معناها التي تجمع المعاني الكثيرة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحراها ويعلمها أصحابه ويدعو بها، وهكذا ينبغي الإنسان أن يتحرى ذلك، كقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن هذا من الجوامع. الحسنة في الدنيا تشمل كل حسنة، وفي الآخرة تشمل كل ما هو من أمور الآخرة، وكذلك أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها من هذا القبيل جوامع، يعني تجمع المعاني الكثير بالألفاظ القليلة. هذه هي الجوامع التي تجمع معاني كثيرة بألفاظ قليلة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، خصه الله جل وعلا بأن أعطاه جوامع الكلم، فيقول كلمة قصيرة فيها معان كثيرة. وهكذا ينبغي للإنسان أن يتحرى ذلك في الأدعية، وذلك لأن فضل الله واسع، فضله عظيم، ما تقتصر على أمر معين تسأل ربك إياه، بل تسأله ما يجمع لك خير الدنيا والآخرة، فضله عظيم. وربما وافقت ساعة إجابة فاستجاب الله جل وعلا لك، فكان هذا سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. فهذا أمر ينبغي للإنسان أن يتحرى وأن يرجو ربه جل وعلا ذلك، فإذا تحرى ذلك فيكون متبعا لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون على خير كثير، يعني يرجى له أن يستجاب له. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. هذا من الأمور المحرمة، كون الإنسان يعلق الدعاء المسألة يعلقها بمشيئة الله جل وعلا، يقول اللهم أعطني إن شئت، اللهم أعطني الجنة إن شئت مثلا، أو أعطني كذا من أمور الدنيا إن شئت، فإن هذا حرام، لأن قوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، يعني نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء أنه حرام لأمرين، أحدهما أن قوله ليعزم المسألة وقوله لا يقل ظاهره التحريم، ظاهر ذلك التحريم، وليس لذلك صارف يصرفه إلى الكراهة كما قال بعض العلماء. الأمر الثاني أن هذا التعليق بالمشيئة يتضمن شيئين محرمين، وإذا اعتقدهما الإنسان قد يكون يخرج بهما عن الدين الإسلام، نسأل الله العافية. أحدهما أنه يشعر أن الإنسان كأنه في غنية وكأنه غير محتاج لله، إن شئت أعطني كذا وأعطني كذا، يعني أني لست بضرورة ملحة، لست مضطر إلى هذا الشيء، إن حصل لي ذلك وإلا فأنا قد أستغني عنه، يشعر هذا التعليق يشعر هذا المعنى. الأمر الثاني أن هذا يشعر كما ذكر في الحديث أن الله قد يكره إعطاء الشيء، يعطي الشيء وهو كاره له من أجل سؤال السائل، لهذا قال فإنه لا مستكره له، يعني أنه جل وعلا يفعل ما يشاء، لا يمكن أن يحمله سؤال السائل ودعاء الداعي على أن يعطي شيئا يكرهه، فإنه لا يفعل إلا ما يشاء جل وعلا. لهذه الأمور يجب على العبد ألا يعلق المسألة بالمشي. ثم هناك أمر آخر أرشد إليه الحديث، أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، هو قوله وليعزم المسألة، يعني أنه ينبغي للسائل أن يقبل على السؤال بعزم ورغبة وجد، ولا يكون متردد، وإذا علقه بالمشيئة ما يكون عازما ولا راغبا، والسائل من شأنه أن يكون محتاج مفتقر للمسألة، وهو يسأل من أزمة الأمور بيده، من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون جل وعلا، وهو مضطر لمسألة الله جل وعلا، اضطرار لا يمكن أن يتخلص منه. فلهذه الأمور يجب على السائل أن يسأل ربه بعزم، ولا يعلق مسألته بمشيئته جل وعلا، فإنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، لا يمكن أن يخرج شيء عن مشيئته جل وعلا. هذا بخلاف مسألة المخلوق، فإنه ينبغي أن تعلق مسألته بمشيئته، أن يقال أعطني كذا إن شئت، لأن المخلوق فقير مثلك، وقد مثلا يعطي وهو كاره يكره العطاء، لهذا تعلق مسألته بمشيئته. أما الرب جل وعلا لغناه ولكونه يفعل ما يشاء، لا يجوز أن تعلق مسألته على مشيئته. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيدة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. هذه أيضا تضاف إلى ما سبق من أداب الدعاء، كونه لا يعلق دعاءه بمشيئة الله، وقلنا إن هذا من المحرمات لما يتضمنه من المعاني التي لا يجوز أن يعتقدها الإنسان أو أن يقولها أو أن يفعلها، وكذلك كونه يعجل من أداب الدعاء. ومعنى يعجل يستعجل النظر، يقول دعوت فلم يستجب لي، فيكسل ويترك الدعاء. وقد يؤخر الله جل وعلا إجابة دعوة عبده لأنه يحب منه أن يكثر دعاءه وأن يلح عليه، فيؤخر إجابته لأجل ذلك، ويكون بهذا أكثر ثوابا وأكثر عطاء، يعطيه أكثر ويثيبه أكثر. ينبغي للداعي أن يكون راغبا بما عند الله جل وعلا، أن يكون أيضا راهبا من ذنوبه ومن أعماله، لأن الذي يؤخر الإجابة أو يمنع الإجابة هي الذنوب وأعمال الإنسان نفسه. أما الله جل وعلا فهو غني كريم واسع العطاء، إذا دعي ولم يكن هناك موانع فلا بد من الإجابة. ثم إن الدعاء يكون من كل أحد، وإن كان الإنسان عاصي فينبغي له أن يدعو، فقال فيستجاب، لأن من مقتضى الربوبية أن يجيب الرب عبده.